أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السادس من الدواعي التي يقدم فيها المسند إليه النص على عموم السلب، أو النص على سلب العموم. كان الكلام في المبحث الثاني عشر من الباب الثالث من علم المعاني، وقد تكلمنا في هذا المبحث عن تقديم المسند إليه. قلنا إن مرتبة المسند إليه هو ماذا؟ هي التقديم، لأن المسند إليه هو المحكوم عليه، والمحكوم عليه أقدم رتبة من المحكوم به، فبحسب الطبع العقلائي يقدم المسند إليه على المسند، فهذا هو الأصل. لكن أحيانا نقدم المسند لأغراض ودواعي. ذكرنا بالأمس خمس دواعي، اليوم إن شاء الله نكمل بقية هذه الدواعي. وصلنا إلى الداعي السادس، وهو النص على عموم السلب أو سلب العموم. وقبل أن نشرع في هذه النقطة، لا بد من توضيح أدوات العموم، ولا بد من توضيح أدوات السلب. أولا، ما هو معنى العموم؟ معنى العموم الشمول والاستيعاب ببركة الأداة الموضوعة في اللغة لإفادة الشمول والاستيعاب. فمثلا لفظة كل تفيد الشمول، لفظة جميع تفيد الشمول، لفظة جمعاء تفيد الشمول، لفظة قاطبة تفيد الشمول. يقال هذه أدوات عموم، لفظة جميع، لفظة كل، هذه أدوات عموم. فالمراد من العموم الشمول، الاستيعاب المستفاد من أداة، من الأداة اللغوية، الأداة الموضوعة لغة لإفادة الشمول. ثانيا، ما هو المراد من السلب؟ السلب هو النافي، والنافي قد وضعت له عدة أدوات في اللغة العربية. من هذه الأدوات لفظة لا النافية، من هذه الأدوات لفظة ليس، من هذه الأدوات لفظة غير. على كل حال، في اللغة العربية وضعت عدة أدوات لإفادة النافي، لإفادة السلب. إذا اتضحت هاتان المقدمتان، اتضح عموم السلب وسلب العموم. إما أن تتقدم أداة السلب على أداة العموم، وإما أن تتقدم أداة العموم على أداة السلب. إن تقدمت أداة العموم على أداة السلب قيل عموم السلب، إن تقدمت أداة السلب على أداة العموم يقال سلب العموم. واضح؟ هذا من ناحية حرفية. إذن بمجرد تقول عموم السلب، يعني أولا أداة العموم تأتي ثم تعقبها أداة السلب. إن قلت سلب العموم، يعني أولا أداة السلب تأتي ثم بعد ذلك تعقبها أداة العموم. وبعبارة أخرى، سلب العموم قضية موجبة أو سالبة؟ قضية سالبة، هذا إن صح التعبير، هذا في المنطق. وعموم السلب قضية موجبة أم سالبة؟ قضية موجبة. واضح. الآن نذكر مثاله. أولا نذكر مثال إلى عموم السلب كما في قوله صلى الله عليه وآله: كل ذلك لم يكن لذي اليدين. الرسول صلى الله عليه وآله صلى ركعتين والصلاة رباعية، فقال له ذو اليدين: أنحن مسافرون أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وآله: كل ذلك لم يكن، يعني لم يكن هذا ولم يكن ذاك، لحنا مسافرين وضعوا لا ولا نسيت. فقال ذو الخويصرة، قال ذو اليدين: بل بعض ذلك كان. واضح. على كل حال كل ذلك لم يكن، كل أولا قدم ذات العموم كل ذلك، ثم جاء بذات السلب لم يكن. واضح. وبالتالي عموم السلب تدل على الشمول وعلى نفي جميع الأفراد، لأنك أول ما تقدم التعميم ثم تسلط العموم على السلب. هذه ما يعبر عنها في المنطق موجبة كلية معدولة المحمول. هذه كل ذلك لم يكن أصلها لا شيء من ذلك بكائن، لا شيء فيها سلب، لا شيء من ذلك بكائن، هذه سالبة كلية، لا شيء من ذلك بكائن، هذه سالبة كلية محصلة، محصلة المحمول، لأن كائن ما مدخول، الشيء المحصل اللي ما تدخل على أداة النفي، بينما الشيء المعدول الذي تدخل على أداة النفي. بينما قولنا كل ذلك لم يكن، كل ذلك موضوع ولم يكن محمول. واضح ولا؟ كل ذلك هذا موضوع، لم يكن هذا ماذا؟ محمول. فالقضية موجبة، كل ذلك موجبة كلية معدولة المحمول. لماذا معدولة؟ لأن حرف النفي لم دخل على المحمول يكون. واضح. فإذا عموم السلب قضية موجبة ويفيد نفي الجميع، لغو جميع الأفراد، نفي جميع الأفراد، بخلاف سلب العموم. سلب العموم مثل ماذا؟ أولا تقدم أداة السلب. واضح أو لا؟ تقول هكذا في سلب العموم، تقول: ما كل ما يتمنى المرء يدركه. ما كل، ما أداة عموم، أداة سلب ونافي، وكل أداة عموم، فتسلط السلب على العموم. ما كل ما يتمنى المرء يدركه يحتمل وجهين، يحتمل العموم يعني ولا شيء يتمناه الإنسان يحصل عليه، هذا احتمال. والاحتمال الثاني: لا، ما كل ما يتمنى المرء يدركه في قوة الجزئية، يعني بعض ما يتمنى المرء يدركه وبعض ما يتمنى المرء لا يدركه. واضح. ما كل ما يدعو الفتى، ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشدي. يحتمل أن هذا الفتى رأيه كلما في رشد، ويحتمل لا، بعض رأيه في رشد وبعض رأيه ما في رشد. واضح ولا؟ إذن يقولون هذا سلب العموم في قوة الجزئية، حينما تقول ما كل ما يدعو ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشده، أصلها بعض رأي الفتى لا يدعو إلى رشد. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، أصلها بعض ما يتمنى المرء لا يدركه في قوة الجزئية، بعض وليست كلية كل. إذن إلى هنا ذكرنا فارقين بين عموم السلب وبين سلب العموم. الفارق الأول عموم السلب، يتقدم فيه العموم على السلب، بينما سلب العموم يتقدم فيه السلب على العموم. من نفس هذا الفارق الأول ننتزع فارق واضح، وهو أن عموم السلب قضية موجبة، بينما سلب العموم قضية سالبة. هذا الفارق الأول. يمكن تسوي فارقين، تقول الفارق الأول عموم السلب تتقدم أداة العموم على السلب، وسلب العموم تتقدم أداة السلب على العموم. الفارق الثاني عموم السلب قضية موجبة معدولة المحمول، وسلب العموم قضية سالبة محصلة المحمول. والفارق الثاني أو الثالث هو أن عموم السلب دائما يدل على نفي الشمول ونفي جميع الأفراد، بينما سلب العموم يحتمل وجهين، يحتمل سلب العموم نفي الشمول يعني الكلية، ويحتمل الجزئية سلب بعض المصادق وبعض الأفراد. لكن أكثر ما يستخدم سلب العموم ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشدي، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، يستخدم في ماذا؟ في بعض المصادق، لا في جميع المصادق. واضح. لكن في بعض الاستعمالات يستعمل في جميع المصادق. واضح إن شاء الله. المهم يا أخي المهم، لماذا لا تخلى لا غيب عن ذهنك وأنا نبحث، لماذا قدم المسند إليه؟ من أجل التنصيص على سلب العموم أو عموم السلب. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. سادسا ومنها، يعني ومن الدواعي الشتى التي تستدعي تقديم المسند إليه على المسند، النص على عموم السلب، هذا مورد، المورد الثاني أو النص على سلب العموم. عموم السلب قضية موجبة، سلب العموم قضية سالبة. عموم السلب يتقدم العموم على السلب، سلب العموم يتقدم السلب على العموم. عموم السلب يفيد الشمول، سلب العموم يحتمل الشمول ولا يحتمل الشمول. فعموم السلب يكون بتقديم أداة العموم ككل وجميع على أداة النافي. أداة العموم مثل ماذا؟ كل وجميع، ككل هي تمثيل إلى أداة العموم، وجميع على أداة النافي. نحو كل ظالم، هذا موضوع، لا يفلح، هذا محمول. كل ظالم مبتدا لا يفلح خبر. شاهدنا كل ظالم مسند اليه لا يفلح مسند. الغرض من تقديم المسند اليه كل ظالم، الغرض ماذا؟ عموم السلب. واضح ولا؟ واضح. شاهدنا في المثال كل ظالم مسند إليه وقد قدم من أجل النص على عموم السلب. المعنى لا يفلح أحد من الظلمة. لاحظ هذه كل ظالم لا يفلح موجبة كلية معدولة المحمول، لأن لا يفلح دخلنا الأداة لا على يفلح، اللي يعرف منطق الصير هذه المسألة واضحة عنده. لا يفلح أحد من الظلمة، هذه سالبة كلية محصلة المحمول. لا يفلح، هذا سلب كلي لا يفلح أحدون، السلب كلي من الظلمة هنا المحمول محصن. ونحو كل ذلك لم يكن، شاهدنا كل ذلك مسند إليه، الغرض منه النص على عموم السلب، أي لم يقع هذا ولا ذاك. ولذلك السالب الكلي ما هو جوابها؟ السالب الموجب الكلية يكفي ماذا؟ يكفي أن تنفيها بجزئية، حينما قال صلى الله عليه وآله كل ذلك لم يكن، ذو اليدين ماذا أجاب؟ بل بعض ذلك كان. واضح ولا؟ عموم السلب ينفي كل الأفراد، يكفي لنقض هذا إثبات بعض الأفراد، بعض ذلك كان. زين. وناحو لم يقع هذا ولا ذاك، أي لم يقع هذا ولا ذاك، يعني لحنا مسافرين حتى نقصر، ولحنا ماذا ولا نناس بعد النبي صلى الله عليه وآله ينسى تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وناحو كل تلميذ لم يقصر في واجبه، ويسمى شمول النافي. الشمول من أين استفدنا؟ من لفظة كل. النفي من وين استفدنا؟ من أداة النفي لم. واضح ولا؟ شاهدنا كل تلميذين، هذا مسند إليه، جيء به من أجل، قدم من أجل التنصيص على عموم السلب. واعلم أن عموم السلب، هذا الفارق الثاني الآن بين. الفارق الأول بين أن في عموم السلب أداة العموم تتقدم على السلب. الفارق الثاني هو هذا، أن عموم السلب يكون النفي فيه لكل فرد، يعني النفي يشمل جميع الأفراد. بعبارة أخرى أن عموم شمولي يشمل كل الأفراد. وتوضيح ذلك أنك إذا بدأت بلفظة كل كنت قد سلطت الكلية على النافي على السلب، وأعملتها فيه، يعني وأعملت الكلية فيه، يعني في النافي، وذلك يقضي، يعني وإعمال الكلية في النفي يقضي أن لا يشذ عنه شيء، أن لا يشذ عن العموم شيء. وسلب العموم الآن الفارق الأول يكون بتقديم أداة النفي السلب على أداة العموم، هذا الفارق الأول في اللفظ، هذا فارق لفظي. فارق ثاني فارق معنوي. نحو لم يكن كل ذلك، يعني لم يقع المجموع، لم يقع المجموع، فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل نفي كل فردين. فيحتمل ثبوت البعض، هذا جزئية، يعني الصير بعضه وقع وبعضه لم يقع، بعضه ثبت وبعضه لم يثبت، ويحتمل نفي كل فردين، يصير مفاد مفاد عموم السلب. واضح ولا؟ الشمول، لأن النفي يوجه إلى الشمول خاصة دون أصل الفعل. التفتوا الآن، افرض ماذا؟ أنا أقول لكم أنتم الخمسة مجموعكم تواجدتون في الدرس، أنت تقول لا مجموعنا ما تواجد. لاحظ أنت، لم يتواجد مجموعنا ناظر لنفي أصل التواجد، أو ناظر لنفي أصل المجموع. أنت تنفي نفس المجموع، أصل المجموع، أصل التواجد، أصل الفعل، لا دخل لك فيه، أنت غير ناظر إليه، مسكوت عن. قد يكون في الواقع هكذا. والتفت يا أخي، إذا قلت لك مجموعنا ما حضر الدرس، يحتمل أمرين، إما ولا واحد منا حضر، خلينا المدرس هالشكل يلقي، لا. وإما لا، بعضنا حضر وبعضنا ما حضر. في كلتا الصورتين يصدق أن المجموع لم يحضر. واضح. يقول هكذا، نحن لم يكن كل ذلك، يعني لم يقع المجموع، فأنت تنفي خصوص المجموع لا أصل الفعل. فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل نفي كل فردين، لأن النفي يوجه إلى الشمول خاصة دون أصل الفعل. ما هو أصل الفعل في مثالنا؟ الإتيان. حينما تقول لم يأتي جميعنا، لم يأتي، لم هذا سل، جميعنا أداة عموم، لم يأتي كلنا، لم يأتي جميعنا. هنا إما أن أنت ناظر إلى ماذا؟ نفي الجميع، نفي الكل. أما أصل الإتيان، أصل الفعل وهو الإتيان، أنت غير ناظر إليه، فيحتمل أنه ما في ولا واحد جاء وأتى، ويحتمل أنه لا جاء البعض دون البعض، ويحتمل نفي كل فرد، لأن النفي يوجه إلى الشمول خاصة، يعني بالخصوص. أنت تنفي العموم بالخصوص، يعني تنظر إلى العموم، نفي العموم دون أصل الفعل، فهو مسكوت عن أصل الفعل الإتيان في المثال، ويسمى نفي الشمول. واعلم أن سلب العموم يكون النفي فيه للمجموع غالبا، في الغالب أنت تنفي المجموع، ما تنفي أصل الفعل، كقول المتنبي ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشد، فهو في قوة قولك بعض رأي الفتى لا يدعو إلى رشد، وبعض رأي الفتى يدعو إلى رشد. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا يشتهي السفن أو السفن، لا تشتهي السفن. على كل حال، وقد جاء، يعني سلب العموم، فاعل جاء سلب العموم، وقد جاء لعموم النفي قليلا، يعني وقد جاء سلب العموم لعموم النفي قليلا، يعني في موارد قليلة، كقوله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور. يعني هنا الآية ناظرة إلى سلب الحب عن كل مختال فخور، يعني معناته بعض المختال الفخور يحبه الله، وبعض المختال الفخور لا يحبه الله. لا يا أخي، هنا سلب الكل، سلب العموم، عموم السلب يعني مفاده لا يحب. أولا قدم أداة السلب لا، ثم جاء بالعموم كل، لكن المراد هنا ماذا؟ عموم النفي، عموم السلب. ودليل ذلك من أين استظهرنا؟ الذوق والاستعمال، واضح ولا؟ الله عز وجل هنا في مقام ذم المختال الفخور. هذا تمام الكلام في الداع السادس. الداع السابع، ومنها إفادة التخصيص. التفتوا يا إخوة، أحيانا نقدم المسند إليه لإفادة التخصيص. إفادة التخصيص على نحوين، إما إفادة قطعية وإما إفادة احتمالية. إما أن نقطع بالتخصيص وإما أن نحتمل التخصيص، لأن بعض الموارد لا نقطع بالتخصيص، نحتمل أمرين. إما أن التقديم يراد به التخصيص، وإما أن التقديم يراد به التأكيد وتقوية الحكم، واضح ولا؟ إذن عندنا موردان. المورد الأول من التقديم نقطع بإرادة التخصيص، المورد الثاني نحتمل التخصيص كما نحتمل التقوية والتأكيد. نسأل في أي الموارد نقطع بالتخصيص، وفي أي الموارد نحتمل التخصيص. طبعا في كل من الموردين احتمال التخصيص، القطع بالتخصيص، المسند لابد أن يكون فعلا. نشترط أن يكون المسند فعل، لكن كلامنا الآن فعلا في أين؟ في المسند إليه. متى هذا المسند إليه نقطع أن تقديمه يراد به التخصيص، ومتى نحتمل أنه يراد به التخصيص كما نحتمل التأكيد؟ المورد هو هذا يا أخي، المسند إليه إما أن يسبق بنفي وإما لا يسبق بنفي. المسند إليه إن سبق بنفيين قطعنا بالتخصيص، إن لم يسبق بنفيين لا نقطع بالتخصيص، نحتمل التخصيص. مثال الأول إذا كان المسند إليه مقطوع بنا يقول هكذا، أنت الذي قلت كذا، يقول ما أنا قلت وغيري، يا حر ما أنا قلت، ما هو المسند؟ قلت، لاحظ المسند فعل، ما هو المسند إليه؟ أنا ضمير، واضح أو لا؟ هذا المسند إليه الضمير أنا، تقدمت عليه أداة النفي ما أنا، واضح إن شاء الله. في هذا المورد ما أنا قلت وغيري، يعني أنا لم أقل وغيري قد اختص بالقول، واضح أو لا؟ ما أنا قلت وغيري، يعني أنا لم أقل وغيري هو الذي اختص بالقول. لا تقول هكذا ما أنا قلت ولا غيري، لأنه يحصل تكاذب بين منطوق أحدهما والمفهوم من الآخر. الآن حينما تقول ما أنا قلت، ماذا تفهم منه؟ غيري قال. إذا قلت ولا غيري قال، يفهم منه أنني قلت مع الطرفين أنا والغير، الغير يشمل كل فرد، غيري أنا، وأنا أشمل شخصي دون غيري، واضح ولا؟ حينما أقول ما أنا قلت، المنطوق ماذا يستفاد منه؟ نفي القول عن النفس، واضح. غيري ماذا يفهم من المنطوق؟ ثبوت القول للغير، هذا المنطوق مع الغيري. مفهوم غيري أنني ما أنا قلت ولا غيري، شاهدنا هذا، ما أنا قلت ماذا تفهم من المنطوق؟ أنني لم أقل. ماذا تفهم من المنطوق ولا غيري؟ تفهم غيري لم يقل. ما هو مفهومها؟ أنا قلت. فيحصل تصادم وتنافر بين منطوق ما أنا قلت وبين مفهوم ولا غيري. ما أنا قلت تنفي القول على النفس، هذا من ناحية المنطوق. لا غيري من ناحية المنطوق تنفي القول عن الغير، ومن ناحية المفهوم تثبت القول للنفس، واضح إن شاء الله. شاهدنا، خلنا لا نضيع في المتاهات، شاهدنا ما أنا قلت وغيري، هذا هو الصحيح. ولا تقول ما أنا قلت ولا غيري، يحصل تكاذب بين المنطوق والمفهوم. شاهدنا في المثال، هنا نقطع بإرادة التخصيص، من أين حصل القول؟ لتقدم أداة النفي على المسند إليه، وأن المسند فعل. لكن أحيانا المسند فعل والمسند إليه لا يتقدم عليه ولا تتقدم عليه أداة النفي، فنحتمل التخصيص ونحتمل التأكيد وتقوية الحكم. مثل ماذا؟ أنت لا تبخل، ما هو المسند إليه؟ أنت، ما هو المسند؟ عدم البخل، واضح. لاحظ أنت مسند إليه لحقته أداة النفي، لا. هنا حينما أقول أنت لا تبخل، يحتمل أن نحن نبين خصيصة من خصائصك، أنك كريم ما شاء الله، دارك واسعة وتقر الضيف، واضح ولا؟ فيحتمل الاختصاص، أن أنت اختصصت من بقية إخوانك البخلاء أنك ماذا؟ لا تبخل. ويحتمل لا تقوية وتأكيد للمسند إليه، أنت معنى عظيم، أنت يا أخي، أنت معنى عظيم، أنت ما تبخل، واضح أو لا؟ تقوية إلى ماذا؟ تقوية إلى أنت. ومن وين حصلت التقوية يا إخوة؟ من وجود إسنادين، من وجود اسنادين، لاحظ الاسنادين ها. انت لا تبخل، اولا خلنا جملة لا تبخل، لا نافية، تبخل فعل والفاعل ضمير مستتر، تقديره انت، تعود على انت، اصلها انت لا تبخل انت، فاسندنا انت الضمير المستتر الى لا تبخل، هذا الاسناد الاول. والاسناد الثاني يا اخي، اسندنا الجملة لا تبخل انت، اسندناها الى انت، فقوينا حكم انت. مثال ثاني، هو يهب الالوف، هو مسند الى يهب الالوف، مسند، لاحظ يا اخي يهب الالوف، يهب فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ويعود على هو المسند الى، والالوف مفعول به. اولا اسندنا الضمير هو الى يهب، ثم اسندنا الجملة كاملة يهب هو الالوف، اسندناها الى هو، فاكدنا حكم هو المسند اليه بايراد الضمير المستتر هو بعدها. واضح؟ اذا كيف قوينا حكم المسند اليه؟ واضح كيف قوينا واكدناه؟ بالاتيان بضمير يعود عليه، كما نحتمل تقوية وتأكيد المسند إليه نحتمل التخصيص أن فلان من بين الناس اختص أنه يهب الألوف. واضح؟ والخلاصة والزبدة يا أخي أنه في تقديم المسند إليه أحيانا نقطع بإرادة التخصيص، وذلك فيما إذا تقدمت أداة النفي على المسند إليه وكان المسند فعل، وأحيانا لا نقطع بالتخصيص، نحتمل التخصيص ونحتمل التقوية والتأكيد، وذلك إذا تقدم المسند إليه على أداة النفي وكان الفعل وكان المسند فعلا من الأفعال. واضح إن شاء الله؟ طبعا الآن المصنف في الحاشية راح يذكر إن الموارد التي نقطع فيها بالحكم ثلاثة موارد، والموارد التي المورد الأول الموارد التي نقطع فيها بإرادة التخصيص ثلاثة موارد، والموارد التي نحتمل فيها التخصيص كما نحتمل التأكيد ستة موارد. والموارد هي يا أخي كيف؟ لأن المسند إليه إما يكون اسم ظاهر، هذا مورد، التفتوا وياي، المسند إليه إما يكون اسم ظاهر، هذا مورد، إما أن يكون المسند إليه ماذا؟ ضمير، أي اثنين، وإما هذا إذا كان المسند إليه معرفة، المسند إليه إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. إذا كان معرفة إما أن يكون ضمير وإما أن يكون اسم ظاهر، واضح؟ وإذا كان ضميرا هنا نقول هذه الموارد الثلاثة والستة بعد اتضحت يا أخوة. أما الموارد الثلاثة بالنسبة إلى القطع، ما هو القطع؟ قلنا نقطع إذا تقدمت أداة النافي على المسند إليه، ونقول وكان المسند إليه إما معرفة وهو اسم ظاهر، إما معرفة وهو ضمير، وإما نكرة. فالنكرة والمعرفة الظاهرة والمعرفة المضمرة إذا تقدم عليها أداة نافي نقطع بالتخصيص، وأما موارد احتمال التخصيص يا أخي نفس هذه الموارد، المسند إليه إما يكون معرفة وإما أن يكون ضمير اسم ظاهر معرفة، وإما معرفة ضمير وإما نكرة، لكن تلحقهم أداة النفي. وإما يا أخي أصلا أداة نفي ما موجودة، لا سابقة ولا لاحقة، إثبات، والمثبت إما يكون نكرة، والمثبت إما يكون معرفة ضمير، وإما أن يكون معرفة اسم ظاهر. تلك ستة كاملة. واضح ان شاء الله. نقرأ بعد هذا المقادير عرفتونها واضح المفروض. سابعا، ومنها يا اخوة، ومنها يا اخوة افادة، ومنها يعني ماذا؟ ومن الاغراض التي من اجلها نقدم المسند اليها على المسند، افادة التخصيص قطعا. هذا المورد الاول. ما هو الضابط؟ قال اذا كان المسند اليه مسبوقا بنف. اذا اولا الشرط الاول النفي يتقدم على المسند اليه، بعد ثاني والمسند فعلا، المسند لابد ان يكون فعل. لاحظ الحاشية رقم واحد، افادة التخصيص قطعا، يقول وذلك يكون في ثلاثة مواضع. كيف تعرف ثلاثة مواضع يا اخي؟ المسند اليه اما معرفة واما نكرة، والنكرة اما ضمير واما اسم ظاهر. وفي الموارد نعم واحسنت والمعرفة، والمعرفة اما ضمير واما اسم ظاهر. وفي الموارد الثلاثة النهي سابق، النفي سابق، النفي يتقدم النكرة ويتقدم المعرفة الظاهرة ويتقدم المعرفة المضمرة. وذلك يكون في ثلاثة مواضع. الأول أن يكون المسند إليه معرفة ظاهرة بعد نفي، نحو ما فؤاد فعل هذا، فؤاد معرفة ظاهرة علم. الثاني أن يكون المسند إليه معرفة مضمرة بعد نفي، نحو ما أنا قلت ذلك، أنا ضمير. الثالث أن يكون المسند إليه نكرة بعد نفي، نحو ما تلميذ حفظ الدرس. زين لا تيأسنا إذا ما في تلميذ حفظ الدرس بعد نبطل من لا. زين نحو، نرجع للمتن يا أخي، ومنها إفادة التخصيص قطعا إذا كان المسند إليه مسبوقا بنفي والمسند فعلا. نحو ما أنا قلت هذا ولا غيري، هذا اشتباه خطأ مطبعي قطعا 100%. الصحيح ما أنا قلت هذا وغيري، أي لم أقله وهو مقول لغيري، يعني وغيري قد اختص بهذا القول، ولذا لا يصح أن يقال ما أنا قلت هذا ولا غيري. هذا شاهدنا قلنا لماذا 100% اشتباه مطبعي. ما أنا قلت هذا ولا غيري لماذا؟ التفت، لأن مفهوم ما أنا قلت أنه مقول للغير، ومنطوق ولا غيري ماذا مفهوم منه؟ المفهوم منه كونه، يعني كون القول غير مقول للغير، فيحصل التناقض سلبا وإيجابا. سلبا من خلال قوله ولا غيري، هذا سلب يسلب القول عن الغير، وإيجابا من خلال مفهوم ما أنا قلت هذا أي قاله غيري. واضح ولا؟ المهم يا إخوة، منطوق أحدهما ينافي مفهوم الآخر. تقدر أي واحد منهم تطلع مفهومه يناقض هذا. يلا خلنا نجي، ما أنا قلت المنطوق أنا لم أقل، هذا يتنافى مع مفهوم الآخر. لا غيري منطوق أن الغير لم يقل، مفهوم أنني أنا قلت، فتنافى المفهوم مع لا غيري مع منطوق أنا قلت. خلنا ناخذ الآن بالعكس، مفهوم الأول مثل ما هو مثل، ما أنا قلت مفهومه أنا لم أقل، واضح ولا؟ ولا غيري منطوق أن الغير لم يقل، ماذا مفهومه؟ أنني أنا الذي قلت. زين هذا المورد الأول، إفادة التخصيص قطعا. الآن إفادة التخصيص احتمالان، وإذا لم يسبق المسند إليه نفي كان تقديمه محتملا، يعني محتملا لتخصيص الحكم به، يعني بالمسند إليه يحتمل هذا المورد الأول تخصيص الحكم به يعني بالمسند إليه، أو تقويته يعني تقوية المسند إليه، تأكيد المسند إليه. متى؟ إذا كان المسند فعلا، نحو أنت لا تبخل، يحتمل التخصيص أنت لا تبخل، يعني أنت اختصصت بعدم البخل، ويحتمل للتأكيد أنت لا تبخل، أصلها أنت لا تبخل، أنت أسندت أنت إلى لا تبخل، ثم أسندت الجملة لا تبخل أنت إلى المسند إليه أنت. واضح ولا؟ هنا يقول في الحاشية وذلك في 6 مواضع. واضح ولا؟ أن يكون المسند إلى معرفة ظاهرة قبل نفي النحو فؤاد ما قال هذا. الثاني أن يكون المسند إلى معرفة ظاهرة مثبتة نحو عباس أمر بهذا. المهم المسند إلى إما مثبت وإما منفي، لكن النفي يأتي بعده المسند إليه. الثالث أن يكون، والموارد الثلاثة المسند إلى إما نكرة وإما معرفة ظاهرة وإما معرفة مضمرة. الثالث أن يكون المسند إلى معرفة مضمرة قبل نفي نحو أنا ما كتبت الدرس. الرابع أن يكون المسند إلى معرفة مضمرة مثبتة نحو أنا حفظت درسي. الخامس أن يكون المسند إلى نكرة قبل نفي نحو رجل ما قال هذا. السادس أن يكون المسند إلى نكرة مثبتة نحو التلميذ حضر اليوم في المدرسة. واعلم أن ما ذكرناه هو مذهب عبد القاهر الجرجاني وهو الحق. المصنف قوي وخالفه السكاكي. المهم يا إخوة، إحنا نشترط أن يكون المسند إليه أن يكون المسند فعل وليس بحال. مثلا لاحظ الحاشية رقم 3، إذا كان المسند إليه فعلا. يقول فإن قيل لماذا اشترطت أن يكون المسند فعلان، وهل إذا كان المسند وصفا مشتملا على ضمير نحو أنت بخيل، بخيل أنت، الصلاة جدي، أنت بخيل أنت، وليس أنت لا تبخل أنت ذات فعل، بخيل وصف، لم يكن كالفعل في إفادة التقوية. يقول لماذا الوصف لا يفيد التقوية مع أن في ضمير أنت تبخل أنت، بينما الفعل أنت لا تبخل أنت يفيد ماذا؟ يفيد التقوية. أقول لما كان ضمير الوصف لا يتغير تكلما وخطابا وغيبة، ما يتغير بخلاف الفعل أنت لا تبخل، أنتم لا تبخلوا، أنت لا تبخلين. واضح أو لا؟ يتغير الفعل حسب الخطاب، لكن أنت بخيل، أنتم بخيل، أنت بخيل، واضح أو لا؟ لا يتغير. أقول لما كان ضمير الوصف لا يتغير تكلما أنا بخيل وخطابا أنت بخيل وغيبة هو بخيل فهو شبيه بالجوامد، مصدق على لما أقول أنا بخيل، وكانت تقويته قريبة من الفعل لا مثلها تماما. إذن في الخطاب والتكلم والغيبة يتغير الفعل. واضح أو لا؟ أنا لا أفعل، أنت تفعل، هو يفعل. واضح أو لا؟ يتغير، بينما في الوصف لا يتغير. عموما ونحو هو يهب الألوف، يعني هو يهب هو الألوف، فإن فيه الإسناد مرتين. في المثالين هذا فيه إسناد مرتين، إسناد الفعل إضاء ضمير المخاطب في المثال الأول. لاحظ أنت لا تبخل أنت، أسندنا الفعل لا تبخل إلى ضمير المخاطب أنت، هذا الإسناد الأول. والإسناد الثاني يا أخي إسناد الجملة لا تبخل أنت إلى لفظة أنت بعد، وإسناد الجملة إلى ضمير الغائب في المثال الثاني هو يهب الألوف. يهب الألوف هذه جملة، يهب فعل والألوف مفعول به، أسندنا إليها ضمير الغيبة هو، وأسندنا الجملة يهب هو الألوف إلى هو، هذان إسنادان يقويان المسند إليه هو. ثامنا ومنها كون المتقدم محط الأنظار محط الإنكار والغرابة، كقوله أبعد المشيب المنقضي في الذوائب تحاول وصل الغانيات الكواهب، استحى أقف ما شيئت ها تروح تغازر صير موزلتي مشكل. لكن هذا المثال مشكل. لماذا؟ يقول أبعد المشيب، أبعد هذا شبه جملة وبعد شبه جملة وليس مسند إليه، المفروض يمثل هذا المثال. صبي قاوم الأسد، صبي هذا مسند إليه ومحط الإنكار، ها يا أخي الصبي قاوم الأسد. واضح ولا؟ تاسعا ومنها سبول سبيل الرقي نحو هذا الكلام صحيح فصيح بليغ، يتدرج أول الصحة تالي الفصاحة تالي البلاغة، فإذا قلت فصيح بليغ لا يحتاج إلى ذكر صحيح، لأن الفصاحة والبلاغة تتضمن معنى الصحة، وإذا قلت بليغ لا يحتاج إلى ذكر فصيح ولا إلى ذكر صحيح. واضح ولا؟ لكن هذا المثال أيضا فيه إشكال، لأن التدرج ما صار في المسند إليه صار في المسند، هذا كلام كلام مسند إليه. ما هو المسند؟ صحيح فصيح بليغ، هذه الأوصاف مسندات وليست مسند إليه. إذن هذا مشكل هذا المثال. عاشرا، ومنها مراعاة الترتيب الوجودي، نحو لا تأخذه سنة ولا نوم. واضح؟ هل تمام الكلام في المبحث الثاني عشر؟ المبحث الثالث عشر في تأخير المسند إليه هو نفسه، تقدر تعنونه عنوان تقديم المسند من نتكلم عنه، يؤخر المسند إليه إن اقتضى المقام تقديم المسند كما سيجيء فوينه في تقديم المسند. ولا نلتمس دواع التقديم والتأخير إلا إذا كان الاستعمال يبيح كليهما، يعني يبيح تقديم المسند ويبيح تأخير المسند إليه. هذا تمام الكلام في الباب الثالث. الباب الرابع يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.